بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام حمل الميت وأحكام دفنه. قال: يستحب التربيع في حمله. قال: يستحب، ولم يقل يسن، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة، وإنما عن بعض الصحابة كما سيأتي. التربيع في حمله أي أن يحمل الجنازة من جميع جوانبها الأربع، فيبدأ بجانبها الأمامي الأيسر، ويضع كتفه الأيمن عليها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجانب الأيمن الأمامي ويضع كتفه الأيسر عليها، ثم ينتقل إلى الجانب الخلفي الأيمن ويحمله بكتفه الأيسر، ثم ينتقل إلى الجانب الخلفي الأيسر ويحمله على كتفه الأيمن. واستدلوا على ذلك بقول ابن مسعود رضي الله عنه: من اتبع جنازة فليحمل بجوانبها الأربع، لكنه لم يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه لأنه مرسل. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر في ذلك سواء، يعني يحملها جانب الأيمن أم الأيسر، قال: ويباح بين العمودين، أي ويباح حمل الجنازة بين العمودين، أي أن يجعل العمود الأيمن الأمامي على كتفه الأيمن، والأيسر على والعمود الأيسر الأمامي على كتفه الأيسر. وهذا فيه مشقة إذا كان بينهما تباعدا، لكن بينهما تباعد. واستدل على ذلك بما رواه الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل سعد بن معاذ بين العمودين، ولكن الحديث لا يصح. فالأمر في حمله واسع، سواء من جانب أو جانبين، المهم هو حمل الميت. ولما بين صفة حمل الميت سواء من مكان غسله إلى مكان الصلاة أو من الصلاة إلى القبر، ذكر بعد ذلك صفة المشي وهو حامل الجنازة، فقال: ويسن الإسراع بها. والمراد بالإسراع هنا ما فوق المشي المعتاد، دون تباعد الخطى السريعة، لئلا يسقط الميت أو يتأذى الحاملون أو يتضرر من حولها. و والدليل على الإسراع في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونها عن رقابكم. قال: وكون المشاة أمامها، يعني الذين يمشون على أقدامهم، السنة أن يكونوا أمامها. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مشى خلف الجنازة. قال: والركبان خلفها، أي الراكبون يكونون خلف الجنازة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المشاة أمامها والركبان خلفها. فالراكبون على الدواب أو السيارة ونحو ذلك يكونون خلف الجنازة. ولما ذكر رحمه الله المشي إلى الجنازة وصلوا إلى القبر، قالوا: ويكره لتابعها الجلوس حتى تدفن، يعني إذا أتت من أتى إلى القبر فيكره له أن يجلس ولا يجلس حتى تدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس قبل أن تدفن الجنازة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي أنه جلس قبل أن تدفن، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وهو في البقيع حتى يلحد القبر. وإذا حفر القبر يدخل الميت سلا من قدميه، يعني يبدأ بدخول القدمين ثم الرأس، وإن عكس أو أدخله جميعا مستويا فلا بأس. وفي هذه الحال أي عند الدفن، قال رحمه الله: ويسجى أي يغطى قبر المرأة، أي عند الدفن فقط لا الرجال، لا لخشية أن يخرج شيء من جسد المرأة أو يظهر شيء من مفاتنها وهي ميتة. لأن علي رضي الله عنه نهى أن يسجى قبر الرجل. نعم. ولتذكر جميعا هذه الحال التي سنوضع فيها إن وجدنا من يدفننا. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، أي ما جاء في الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، والنهي عنه. والتصوير ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول النحت في الصخور ونحوها كالخشب، والقسم الثاني الرسم بالقلم. والقسم الثالث الصور الثابتة. والقسم الخامس الصور المتحركة. والقسم السادس الصور المتحركة التي تزول. والقسم السابع تصوير ما ليس فيه روح، كالجبال والأشجار ونحو ذلك. وهذه الأنواع تختلف في الحكم، وبعضها تتفق في الحكم، وحتى يعلم حكم ما تقدم ننظر إلى الحكمة في تحريم التصوير بالأنواع السابقة، سوى النوع السابع. الحكمة الأولى من تحريم التصوير أنه وسيلة إلى الشرك، وقد وقع أن أول شرك في الأرض بسبب التصوير، كما صور قوم نوح صور أنبيائهم وصالحهم. والحكمة الثانية مضاهاة، أي مشابهة خلق الله، أي المجاراة فيما يخلقه الله وقد فيما نهى عنه، لانفراد الله عز وجل بالخلق. والحكمة الثالثة أنه وسيلة في بعض الأحيان إلى استخدامه في أمر محرم، كتصوير نساء عاريات ونحو ذلك. والحكمة الرابعة أنه قد يكون وسيلة أيضا إلى نوع من الإكراه في أمر معين، والحكمة الخامسة أن تركه طاعة لله، فهو نوع من أنواع المهناهي يجب أن يجتنب. وبناء على هذه الحكم وغيرها، فأحكام التصوير السالفة السبع ما يلي: القسم الأول، إذا كان التصوير بالنحت لما فيه روح، كنحت صورة الإنسان في صخر أو شجر أو خشب ونحو ذلك، هذا لا يجوز لأنه وسيلة إلى الشرك. وبهذا النوع عبدت اللات والعزى وعبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر بنسر. والقسم الثاني وهو الرسم، رسم ما فيه روح من الحيوانات والإنسان ونحو ذلك بالقلم، وهذا محرم لأن فيه مضاهاة لخلق الله، أي مشابهة لخلق الله. والقسم الثالث التصوير الثابت، وهذا منه ما قد يكون وسيلة إلى الشرك ولو بعد أزمان متطاولة، لأن قوم نوح استدرجهم الشيطان فعبدت تلك الصور بعد 1000 عام، كما قال ابن عباس 10 قرون. فلو مثلا وجدت صورة أبي بكر رضي الله عنه ثابتة فهي وسيلة إلى وقوع بعض الناس في الشرك لا شك. ومنه، وهذا محرم لأنه وسيلة للشرك، ومنه أي من هذا النوع من التصوير ما يكون فيه تصوير أمر محرم كامرأة عارية ونحو ذلك. أما إذا كان التصوير للحاجة كالإثبات ونحو ذلك فلا بأس به. والنوع الخامس وهو التصوير المتحرك، وهو أشد فتنة من الثابت، بل هو أشد فتنة من الأنواع السابقة. فمثلا لو كانت صورة أحد الصحابة ثابتة وأخرى متحركة يقوم ويتكلم ويجلس، لا شك أن النفس تتشوف إلى رؤية ما هو متحرك. مثل لو أن رجل أراد خطبة امرأة وعرض عليه صورة ثابتة وأخرى متحركة، فسينظر متحركة. وحكم هذا إذا كان فيه صور للصالحين ونحو ذلك وسيلة للشرك، ومنه ما يكون محرم كتصوير نساء ونحو ذلك عاريات مثلا. أما إذا كان فيه تصوير الأشجار فقط والأحجار والمساجد مما لا روح فيه فلا بأس به. كما ورد ذلك ابن عباس رضي الله عنه أنه يجوز تصوير الجبال وما لا روح فيه. والقسم السادس تصوير المتحرك الذي يزول، مثل ما يسجل على الشخص ثم يمحى في أصله، كما يوضع على بعض البيوت ينظر فيه من بعد ونحو ذلك. فإذا كان يزول هذا لا بأس به، لأن الحكمة في أن وسيلة للشرك زالت. والقسم السابع تصوير ما لا روح فيه، وهذا جائز. والقسم الثامن التصوير بالخيوط، مثل رسم طائر على فراش ونحو ذلك. وحكمه إذا كان مهانا فيجوز، مثل إذا وضعت صورة طائر على السجاد أو وسادة ونحو ذلك فيجوز. أما وضعها على ستارة أو في ثوب من الملابس ونحو ذلك فلا يجوز، لحديث عائشة رضي الله عنها. لما اتخذت سترا فيه قرام يعني رسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالت عائشة لتجلس عليها وتتوسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قالت فاتخذنا منها وسادتين منبوذتين. والمصنف رحمه الله ذكر خمسة نصوص. النص الأول لبيان أن المصور لا أشد ظلما منه في حق الله، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. والنص الثاني لبيان أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة. والنص الثالث لبيان نوع من أنواع عذابهم يوم القيامة. يعذب في كل نفس صورها. والنص الرابع لبيان نوع آخر من عذاب المصورين، وهو أن يكلف بنفخ الروح فيها وليس بنافخ. والنص الخامس لبيان ماذا يفعل بالصورة إلا صورة طمستها. لذلك قال رحمه الله في النص الأول عن أبي هريرة والنبي والمصنف رحمه الله، ولأهمية هذا الباب المصنف رحمه الله لم يذكر فيه المصنف رحمه الله ذكر النصوص الأربع من الصحيحين والنص الخامس في صحيح مسلم لئلا يطعن في شيء من سند ذلك. والمصنف رحمه الله قال في النص الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. مما فيه روح فليخلقوا ذرة وهي النملة الصغيرة أو حبة مما يطلع منها الزرع وهي الشيء الصغير، أو شعيرة وهي الحين وهو المعروف الشعير، يعني إذا كانوا يعني أن هؤلاء ظالمون، وإذا كانوا يستطيعون أن يخلقوا كما خلقت فليخلقوا ولو هذه الأشياء الصغيرة. ثم ذلك قال ولهما عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون الذين يشابهون بخلق الله. فإذا قيل إن الصورة الثابتة ليست فيها مضاهاة لخلق الله، نقول الصورة الثابتة يجري عليها بعض الحكم في تحريمها، مثل قد تكون وسيلة للشرك، أو قد يكون فيها ظهور أمر فسق فيه ظهور أمر فسقي، أو يكون فيها إكراه لشخص الأمر معين ونحو ذلك. فالمضاهاة بخلق الله تكون بالنحت أو بالرسم. وبعد ذلك قال ولهما عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار. هذا يدل على أن جميع أنواع التصوير محرمة، لأن كلمة كل باتفاق العلماء أنها للعموم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعيد ذلك يجعل له في كل نفس صورها، يجعل له في كل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. فمثلا من صور مثلا جملا يعذب بجمل وهكذا. وأما من صور بغير علمه أو بنوع إكراه ونحو ذلك، فالتصوير على فالإثم على المصور، ومن رضي بالتصوير فالإثم عليهما. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يقول بعض طلاب العلم، يقول بعض الناس يقول إن الأمر إذا كثرت الاستثناءات فيه يسمح القول بحجة التصوير ضعيف لأن لا يوجد فيه، يعني ما أدري، لكن فهمت كان سؤاله يقول ما دام فيه خلاف بين العلماء نصور. إلى وقت الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ظهور التصوير، والعلماء مجمعون على تحريم التصوير، وذكر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله الإجماع على تحريم التصوير الفوتوغرافي. الشيخ باز يرى تحريم أيضا التصوير، ثم انخرق هذا الإجماع من بعض المتأخرين. يقول الآن نجد صور العلماء ولا يوجد من يعبدهم من دون الله، أولى إذا كان غير صالح. لو وجدت صورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا وقيل لها على بعد 5 كيلو، كم شخص يذهب لها؟ وما إلا 200 سنة ميت، مو 1000 سنة، 200. يقول هل بدأت روح؟ وهل كل ما هو حي له روح؟ كل من يتنفس روح. يقول هل يسجى قبر مرأة بقماش؟ إيه قماش يغطى فيدخل القبر من يدفنها حتى ما يراها من هو حول القبر. يقول ليس التصوير المراد في عهد مسلم غير ما هو معهود اليوم مثل السيارة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة عظيمة، كل مصور في النار. من قال لنا حلال قل عطنا استثناء، والله عز وجل عالم بما سيخلق من تصوير الفوتوغرافي أو الفيديو نحو ذلك. يقول ما حكم أن يصور الأعمال الخيرية للتوثيق؟ أنا بسألكم سؤال الحين، الكهرباء عموما ما دخلت المقربة 100 سنة، يعني ما في فوتوغرافي ولا في فيديو. العلم 13 قرنا وصل إلينا، هل في تصوير؟ ما في تصوير، ما يعني التصوير ليس وسيلة للدعوة المحرمة، يعني التصوير محرم لا. فوصلنا الدين كامل يانع من غير تصوير. نعم. طيب يا ياسر، ما معنى مستوطن؟ هذه القسم 3 أقسام أحوال الناس، يعني مستوطن ومقيم ومسافر. مستوطن ها، مستوطن وش يبدأ بالمسافر؟ المسافر من هو؟ كيف المسافر؟ لا، مراد بالمسافر المجتاز يعني يمشي. نعم. ها، والمقيم نعم، المقيم يجلس في مكان ناوي أقل من 4 أيام. والمستوطن ولا إيش؟ أي من عد، من يطوي، من ينوي الإقامة في مكان ولا مفارقته. طيب الطلاب مثلا هنا الحين وش نسميهم يا مالك؟ احنا مقيمين ولا مستوطنين على كلام، على تفصيل الحنابلة؟ ها، ها، الحين الدرس حنا. ها مقيم على تفصيل الحنابلة، مقيم ولا مواطن أو ولا مستوطن؟ نعم براء، هي مستوطن، لذلك منها أخذ النظام مواطن، خلاص استوطن هنا في هذا المكان. طيب والقول الثاني تفصيل أقسام الناس، ها؟ إبراهيم، إيه مسافر أو مقيم؟ وعلى التفصيل الثاني نسمى، ها؟ ها؟ مقيم، يعني إحنا نسمى القول الثاني مقيمين، صحيح. طيب يا شيخ بيعان، من خرج من المدينة مثلا 10 كيلو هل يلزم أن يصلي الجمعة؟ أي فرسخ كم؟ كم؟ الفرسخ كم كيلو مصطفى؟ 5 كيلو تقريبا، يعني حوالي 6 كيلو تقريبا، ها؟ تمام. يعني لو شيخ، لو شيخ ربيعان لو خرجت مثلا أنت وأهلك نزهة على بعد 10 كيلو يوم الجمعة، هل يلزمك تدخل المدينة تصلي وترجع ولا تصلي ظهر؟ ها؟ لا ما تسمع الأذان. أقرب مسجد لك 6 كيلو وأنت خارج البنيان، ها؟ تستطيع، عند فيه سيارة وفيه كل شيء، يلزمك تذهب؟ لا لا كنت تسألني، لا أسألك. نعم إبراهيم، ما يلزم تصلي ظهر. طيب يا شيخ عمر، لو مثلا وانت في المدينة مثلا ولا فيه إلا مسجد واحد يبعد 10 كيلو يلزمك السعي إليه الجمعة؟ نعم، يصير وسط البلد 9، كنت أنت خارج البلد ما 9، صحيح. تمام، يعني شيخ ربيعان اللي يذهب لمنتزه منتزه البيضاء مثلا نقول يلزمكم صلاة الجمعة؟ ها؟ لا نجاوبني، يلزم ولا ما يلزم؟ ما يلزم، ما يلزم. بكرة ما في درس إن شاء الله الأحد إن شاء الله. طيب يا سلمان، لو هزل أحد بصوت مؤذن مثلا هل كفر ولا ليس الكفر؟ كبيرة، لماذا كبيرة؟ إلا السخرية بالمسلم ليس سخرية بي، ها؟ بالشعيرة، الشعيرة، نعم صحيح. الشيخ عبد الوهاب في النواقض أين قد ذكره؟ استهزاء. السادس مستهزئ بشيء من دين الله، المستهزئ بشعيرة مثل الحجاب مثلا، المستهزئ بالحجاب أو بالصلاة، وش حكمه؟ إذا كان أصل تشريع الحجاب هذا كفر، وإذا كان سخرية بامرأة بحجابها مثلا لونه أو شيء متسخ مثلا هذا كبيرة، صحيح. تمام، استغفر الله واتوب إليك يا رب. يلا وين اللعب؟ يلا يلا خذ مسألة يا عامر، يلا أعطنا مسألة. تعرف فرائض عشان تكمل بعده؟ تعرف فرائض عمر؟ ها؟ عشان تكمل بقى. أب وابن وأم، فلم تقسم التركة حتى مات الابن. أيوة، عما في المسألة؟ طيب، الأب ينقلب جد، أيوة، والأم جدة، والابن هذا عندها ابنة ولا ما فيه؟ فيه؟ زوجها. تمام. الأب السدس والابن الباقي والأم السدس. تمام. أعطي لي وراك، أصبر. شو اسمك؟ يلا عبد العزيز كمل. تمام. الزوجة الثمن والبنت النصف، أيوة، والجدة، الجدة، طيب السدس والجدة، الجد كم الباقي؟ نعم. طيب يا أبو عبد العزيز، حط خط هنا، طيب يا إبراهيم الحيسن، بس بسألك ثلاث أسئلة وجاوبني بسرعة لأنها سهلة. إذا في جد وجد وابن، الجد كم؟ وجد وبنت وجد باقي، عرفت؟ يعني هنا سدس وباقي. طيب عمر كمل. ها عمر، يلا الآن عندنا ميت أول هنا وميت ثاني، وقسمنا نصيب الميت الأول والميت الثاني، كيف نصنع بعدها؟ بس هنا ما حط رقم عامر، أحط الرقم يا يلا عمر كم؟ هنا السدس واحد، حكتب واحد هنا وهنا واحد وهنا، تمام أربعة. يلا بس وحط هنا بعد ستة. طيب نعم ها ايش ها اي قبل الجامعة شو نسوي؟ ننظر بين ها لا إبراهيم حيسن جاوبها ارسل اكتب انظر بين وصم عندنا 4 و24 وش بينهن موافقة بس حط لنا هنا يا إبراهيم شوف حط هنا 4 و24 طيب وفق الأربعة كم؟ 1 طيب وفق 24 6 طيب ها حط ايش هذه؟ 6 ضرب اي بس حط الحين هنا الوفق عشان نرجع له وهنا الوفق طيب لو تكتب الجامعة بس هنا وفق 24 يا إبراهيم كم وفق 24 ها شو أبغى هذه هذا كم شن واحد وهنا كم ها وفق الأربعة خلاص حطينا 1 حطت 6 حط 1 هنا لا هنا 4 خلاص 1 هنا وفق الأربعة إبراهيم وفق الأربعة كم؟ طيب حط 1 طيب وفق 24 6 حط 6 هنا تمام 4 نكمل يلا بعدين طلعنا الجامعة صارت 36 كذا ها طيب ثم انتقل الميت الأول والورثة ها 1 ضرب 6 طيب 6 ثم 1 ضرب 6 6 هنا طيب ثم الميت الثاني 5 ضرب شنو ضرب 6 ها هذا سهم الميت الثاني هذا الميت وين تضربه لا احنا قلنا لكم مسألة الثالثة نزلوا تحت في رؤوسكم تروح هنا للوفق هنا ما تروح هناك الميت احنا الميت الثاني نضرب ورثة الميت الثاني سهامهم نضربها وين خلاص الأول خلصنا شغلك صح 6 6 صح باقي الثاني ها شو ها ما أدري شو تقول إيش فيه الميت إيش ما فهمتك وش إشكال عندك تسألني أنا؟ طيب يلا خذ يا مصطفى كمل، معليش انت غايب اسبوع وشك ما انت مركز. ها ما في اشكال. طيب ها وش تسوي يا مصطفى؟ ها خلاص هذا خلصنا منها، 1 6 6، 1 في 6 6. حين نبغى الميت الثاني، هذا 5 ورثة الميت الثاني، 5 اضربها وين؟ في 1 هنا، خلاص اضربها 5 ضرب 1 زايد 5 كذا ربعان. أي ننزل تحت ها. 4 ضرب 1 حط زايد 1 زايد 4 و3 ضرب 1 3 و12 ضرب 1 12. شوف تجي 36 ولا لا؟ تمام، هذه يصير فيها موافقة. وامس اخذ المباينة. تمام شيء طيب، يعني صار يقسمون مناسخات، هذا شيء طيب كثير ان شاء الله. ها البحث ها طيب كلام شيخ الإسلام. هذا هو، هذا كلام شيخ الإسلام. ها ها آه. هذا عشان كذا أنا صار. ها نعم بكرة بس لأن الشيخ هشام جايب بحث عن البحر والعرش. الخلاصة أن الشيخ الإسلام مفهوم كلام عدة نقول. النقل الأول خلاصة أن العرش والماء خلقا سويا. القول الثاني كان في توقف الشيخ الإسلام وابن حجر، يقول الماء قبل العرش. ها الشيخ العثمين العرش قبل الماء، الشيخ عبد الله السعد الماء قبل العرش، وابن جرير الطبري كان يرى الماء قبل العرش، يعني اللي ما فيه نص استنباط يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الآية، يتوهم معارضته مع قوله تعالى حيث شئتما. والجواب أن قوله اسكن أمر بالسكنى لا بالسكون الذي هو ضد الحركة، فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا بسم الله الرحيم، يعني هذا معنى لغوي وليس يعني يا آدم اسكن ليس معنى أثبت في هذا المكان تحرك، والثانية في تحرك حيث شئتما تحرك، فيقول ليس معنى اسكن من عدم الحركة وإنما من السكون والسكن، هذا شيء بس اختلاف لغوي. نعم، فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا ينافي التحرك فيها وأكلهما من حيث شاء. قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الإشكال ولا تكونوا جمع كافر مفرد، قال لماذا لم يقل ولا تكونوا أول كافرين به؟ نعم الجواب جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله ولا تكونوا ولا تشتروا، وقد أفرد لفظة كافر ولم يقل ولا تكونوا أول كافرين. ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد أن معنى ولا تكونوا أول كافر به أي أول فريق كافر، فاللفظ مفرد والمعنى جمع، فيجوز مراعاة كل منها. وقد جمع اللغتين قول الشاعر فإذا هم طعموا فألأم طاعم، وإذا هم جاعوا فشر جياعي. أي والله يقول إذ همت طائفتان منكم، طائفة طائفة اثنتين لكن تحتها ناس. وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقول ابن علفة وكان بنو فزارة شر عم كقولي ابن علفة ابن علفة وكان بنو فزارة شر عم كما تقدم قريبا. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكقوله وإنهم إلا يظنون. ووجه الجمع أن الظن بمعنى اليقين، والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك، وإتيان الظن بمعنى اليقين كثيرا في القرآن وفي كلام العرب. يعني أحيانا الظن يأتي بمعنى اليقين وأحيانا يأتي بمعنى الشك. وإنها لكبير إلا الخاشعين الذين يظنون يعني يوقنون. نعم. وإن الظن لا يغني أي شك من الحق شيئا. نعم. فمن أمثلته في القرآن هذه الآية وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، وقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. جميل. أي أيقنوا. نعم. وقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية، أي أيقنت. ونظيره من كلام العرب قول عميرة بن طارق بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مر وأجعل مني الظن غيبا مرجما. نعم. أي أجعل مني اليقين غيبا. وقول دريد بن الصمة فقلت لهم ظن وقول دريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. فقوله ظنوا أي أيقنوا. قوله تعالى لبني إسرائيل نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.